ولهذا من لطيف ما يذكر في هذا الباب جوابا مسددا لأحد عوام الموحدين، وسيأتي قول الشيخ رحمه الله إن الواحد من عوام الموحدين يغلب ألفا من هؤلاء من علماء المشركين والمتعلقين بغير الله. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فأحد عوام الموحدين استدلنا عليه بعض المتعلقين بغير الله بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال لا تقر أنهم أحياء عند الله كما دلت على ذلك الآية. قال نحن إذن نسألهم لأنهم أحياء. فقال الموحد لو أن الله سبحانه وتعالى قال أحياء عند ربهم يرزقون لسألتهم، لكن قال يرزقون أي يرزقهم الله، وأنا أسأل من يرزقهم لا أسألهم. قال أنا أسأل من يرزقهم لا أسألهم. قال ما قال الله يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون أي يرزقون من يسألهم. ويرزقون هذه ليست المال فقط، الرزق يشمل الهداية والصلاح والجنة وكل خير. فالله ما قال لي يرزقون، قال يرزقون. لاحظ انتزاع الموحد الدليل من هذا الموضع. قال لو قال الله يرزقون لسألتهم، لكن قال الله يرزقون فأنا أسأل من يرزقهم لا أسألهم، أي أسأل الله عز وجل الذي يرزقهم ويرزقني ويرزق جميع الخلائق، الرزق بيده. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا.